وانظروا إلى تعبيرات الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أخوف ما أخاف عليكم من؟ اليهود، النصارى، الملاحدة، الصليبية العالمية، التتار، لا، إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن. مصيبة، رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، ظهرت عليه بهجة القرآن، وللقرآن نوره وللقرآن بهجته، حتى إذا رؤيت بهجته أي بهجة القرآن عليه وكان رتئا للإسلام، أصبح مدافعا عن الإسلام، الردء المدافع، الردء المناصر، وأصبح ردءا للإسلام، غيره الله إلى ما شاء الله، غيره الله إلى ما شاء الله، كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث صحيح: إن الإنسان لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيغيره الله إلى ما شاء الله، أو هو يغير القرآن إلى ما شاء الله، وانسلخ منه، انسلخ من القرآن ونبذه وراء ظهره. قد يكون قد ارتد عن الإسلام وأصبح فاسقا مجرما يزني ويسرق، لا، وانسلخ منه، لم ينسلخ منه انسلاخ الفسقة بحيث يقع في الظلم وفي السرقة وفي الزنا وما شاكل ذلك، لا، سيوضح الحديث أنه انسلخ منه بالتأويل، فأول القرآن وغيره، ترك الإفراط، ترك التفريط وذهب إلى الجانب الآخر، الإفراط، ترك الجفاء، والجافي معروف، الجافي يعرف نفسه أنه جافي وأنه ظالم وأنه سارق وأنه لص وأنه يزني، يعرف، لكن الخطورة في الجانب الآخر، الإفراط، الغلو. قال: وسعى على جاره بالسيف، الحديث واضح، سعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. إذن تأول القرآن وأنزل آيات نزلت في الكفار في المسلمين من جيرانه، فماذا كانت النتيجة؟ قال: وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، كفره. قلت: أي حذيفة الحريص على الخير الذي كان الناس يسألون عن الخير وكان هو يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي، هو الذي رؤيت عليه بهجة القرآن أم جاره الذي اتهمه بالشرك وقتله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل الرامي هو الأولى بالشرك والأولى بالكفر، لأنه كفر المسلمين وعدى عليهم بالسيف. أعيد عليكم على أسماعكم الحديث سريعا: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، لم يقل أخوف ما أخاف عليكم العملاء والجواسيس والخونة، لا، كل هؤلاء شرهم محدود، أما شر هؤلاء الخوارج فهو شر مستطير يقسم الأمة. إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام، كان مدافعا، ألف كتبا للدفاع عن الإسلام، حارب الإلحاد، رد على شبهات أهل الشبهات، غيره إلى ما شاء الله، وانسلخ منه، ونبذه وراءه ظهرية، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. خطورة هؤلاء أنهم لا تجتمع الأمة على حربهم، لماذا؟ لأنه حينما يقوم طائفة بحرب هؤلاء المجرمين يخرج من يخرج من المسلمين ويقولون: هم يحفظون القرآن، هم يصلون معنا، هم يفعلون. فكانت فتنة تجعل الحليم حيران. ومن هنا وجدنا أهل العلم الأكابر الراسخين في العلم وحدهم هم الذين ينبهون على خطورة أمثال هذه الأمور. فوجدنا الإمام أحمد شاكر، الإمام العظيم أحمد شاكر رحمة الله عليه، محقق المسند، يكتب مقالة بعد مقتل النقراشي سنة 49 ليبين. نحن نريد أن نبين لك أن نبين لكم جذور هذه الفتن وأصل هذه الفتن، ومن أين نشأت وكيف امتدت، ومن هم الذين قاموا بها، ومن هم الذين أسسوها. يقول أحمد شاكر: روع العالم الإسلامي والعالم العربي، بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمة، النقراشي غفر الله له وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين، كان رئيسا لمجلس وزراء مصر في عهد الملك فاروق، وقتلته جماعة الإخوان، قتلوه لأنه حل الجماعة. مجرد الاعتداء على الجماعة بالحل، هذا مصيره القتل عند هؤلاء، لأنه يصبح مرتدا. فقال الشيخ أحمد شاكر: وقد سبقت ذلك أحداث قدم بعضها للقضاء، وقال فيها كلمته: وما أنا الآن بصدد نقد الأحكام، ولكني كنت أقرأ، وهو قاضي معروف، قاضي كبير، قال: ولكني كنت أقرأ كما يقرأ غيري الكلام في الجرائم السياسية وأتساءل: أنحن في بلد فيه مسلمون؟ أحمد شاكر يتكلم هذا الكلام وقد قتل رئيس وزراء مصر، لم يكن الأمر قد وصل إلى قتل المسلمين في المساجد، لم يكن الأمر قد تطور، وإنما الخوارج يتطورون. أحمد شاكر يتكلم عن قتل رئيس مجلس الوزراء. يقول: وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين. أول من نعتهم باسم الخوارج سنة 49 أحمد شاكر. قال: فيرجع إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع، وما ندري من ذا بعد النقراشي في قائمة هؤلاء الناس. إن الله سبحانه وتعالى توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا من بديهيات الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وإنما هذا في القتل العمد. يعني هو يتكلم عن القتل العمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات، إنما هذا في القتل العمد الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرها. القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب وزرا كبيرا، أما القتل السياسي فأمر آخر. أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه أعظم، وذلك شيء آخر. القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس، راضي القلب، يعتقد أنه يفعل خيرا، فإنه يعتقد بما بث فيه من مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا، إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره فهذا مرتد. أحمد شاكر يحكم عليه بالردة، كما جاء في حديث حذيفة الذي سمعتموه حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي أولى بالشرك. يقول الشيخ أحمد شاكر: فهذا الذي يقتل قتلا سياسيا وهو مطمئن النفس راضيا بما فعل يتقرب إلى الله، يعني بقتل هؤلاء المسلمين، هذا مرتد خارج عن الإسلام. يجب أن يعامل معاملة المرتدين، وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد صلى الله عليه وسلم. وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منه، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قبل أن يراهم، فقال لأصحابه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن وكان اسمهم القراء، ومع ذلك لا تجاوز القراءة التراقي فلا تستفيد بها القلوب، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. وقال أيضا سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، شباب أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يتكلمون بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما خوارج العصر القديم فكانوا ينكرون السنة المطهرة. انظر إلى كلام النبي في التفريق بين الخوارج القدامى والخوارج الذين سيأتون في مستقبل الزمان، فقال سيخرج في آخر الزمان. أما الخوارج الذين خرجوا على علي فلم يكونوا في آخر الزمان، بل كانوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، مع أنهم يقرؤون القرآن، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، إن الذي يقتلهم له أجر عند الله. بل قال الرسول بل قال علي بن أبي طالب فيما صح عنه ورواه مسلم في صحيحه، لو يعلم الجيش الذي يقتل هؤلاء ما قضي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، مش هيعملوا بعد ذلك، لأن أجر قتل الخوارج يجعل القاتل لا يحتاج إلى عمل بعد ذلك. انظر لو علموا ما قضي لهم على لسان نبيهم الذين يقتلون الخوارج، لو علم الجيش الذي يقتل هؤلاء الخوارج ما قضي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. يقول الشيخ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة، وبديهيات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فهذا حكم القتل السياسي، هو أشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس، والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته. وأما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته، يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال. أرأيتم إلى خالد الإسلامبولي حينما كان يقول بعد القبض عليه لقد قتلت وسوف أقتل إن أعش الحاكمين بشرعة الشيطان، يعني الرجل يعترف بقتله ويقول لو خرجت سأقتل إن أعش الحاكمين بشرعة الشيطان. وكذلك وجدنا حبارة يفخر بأنه صاحب 25 شمعة. أتدرون ما 25 شمعة؟ 25 شاب عساكر الأمن المركزي الذين كانوا قد أنهوا خدمتهم ورجعوا وانتهت الخدمة، وهم ذاهبون إلى حقولهم، إلى مصانعهم، إلى أعمالهم، إلى أسرهم، يقتلهم حبارة بدم بارد المجرم الخارجي، ويقول بعد القبض عليه أنا صاحب 25 شمعة، أنا الذي أطفأت 25 شمعة. ما ذنب هؤلاء الشباب الذين قتلهم هذا المجرم بدم بارد وليس عنده سبب يدعوه إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اعترف بقتلهم، والإخوان كانت تكتب لجانهم الإلكترونية المخابرات هي التي قتلت 25 من أجل أن يقولوا للناس في القرى وفي النجوع. المخابرات بتقتل العساكر ولادكم، إياكم أنكم تودوهم الجيش. هدف المجرمين القضاء على الجيش وتفكيك الجيش. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: أما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته، يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال. وهناك حديث آخر: نص في القتل السياسي لا يحتمل تأويلا، فقد كان بين الزبير بن العوام وبين علي بن أبي طالب ما كان من الخصومة السياسية التي انتهت بموقعة الجمل، فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: أقتل لك عليا؟ فقال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، المؤمن لا يفتك. رواه أحمد في مسنده بتحقيقنا، بتحقيق أحمد شاكر. أي أن الإيمان يقيد المؤمن عن أن يترد في هوة الردة، فإن فعل لم يكن مؤمنا. أما النقراشي فقد أكرمه الله بالشهادة، له فضل الشهداء عند الله، نحتسب ذلك عند الله، وقد مات ميتة كان يتمناها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمناها عمر بن الخطاب حتى نالها، فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلى. وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء، وعلى من يدافع عنهم. اسمع، وعلى من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي أو تخفيف عقوبته، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون. ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون، والهدى هدى الله. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في الحكم على جماعة الإخوان سنة 49، ولذلك قالها صريحة إن حسن البنا وإخوانه المجرمين الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. وهذا الكلام طوية، للأسف طوية، ولم يذكر ولم يشهر، وإنما كانت هناك قوى خفية تأيد كل إنسان يطعن في هؤلاء ويبين حقيقتهم للأمة. كل من يسعى لبيان حقيقة هؤلاء يقومون بوأده، عندهم قدرات تفوق قدرات الدول وتفوق قدرات الشعوب. ما هذا الذي يحدث؟ أحمد شاكر يتحدث عن قتل رئيس مجلس وزراء مصر، فما بالنا نحن الآن؟ قلت لكم في خطبة حينما فجرت الكنيسة البطرسية وخرج الإعلام الكذاب الدجال، الكذابون الدجالون في الإعلام خرجوا ليقولوا: النصارى مضطهدون، هؤلاء يقتلون المسيحيين، هؤلاء يفعلون كذا، يريدون أن يؤججوا فتنة طائفية. وهذا هو المقصود من ضرب الكنائس، هو تفكيك البلاد وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد، هذا هو القصد. والإعلام يخدم، الإعلام المجرم العميل، لا أقول كل الإعلاميين، وإنما الإعلام العميل يخدم على هؤلاء. فما الذي حدث؟ قلت لكم هنا، والكلام مطبوع، طبع، طبعناه ووزعناه عليكم، ارجعوا إليه إن شئتم. قلت لكم إن الذين يفجرون الكنائس لا يقصدون النصارى لأنهم نصارى، وإلا لقاتلوا اليهود، وإلا لاتجه تنظيم ولاية بيت المقدس لتطهير بيت المقدس من العملاء اليهود، وإنما قتل النصارى المقصود به عقوبة الشعب المصري. الشعب المصري كله يعاقب، وقلت لكم وقتها كلكم مستهدفون، ليس النصارى وحدهم، بل من الممكن أن يدخل علينا عميل مجرم شاب شحنوا دماغه فلبس حزاما ناسفا وفجر نفسه بين المصلين. قلت هذا وكتب ونشر، والكثير استغربوا وقالوا: معقولة في مسلم رجل يسعى إلى تطبيق الخلافة الإسلامية وتطبيق الشرع؟ يفجر مسجد من المساجد؟ نعم يفجر مسجدا من المساجد. لماذا؟ لابد وأن تصلوا إلى الأصول الفكرية لهؤلاء. هؤلاء يتبنون فكر سيد قطب. ماذا يقول سيد قطب عن كل دول المسلمين؟ كل مجتمعاتكم عند سيد قطب هي مجتمعات جاهلية، كل دياركم ديار حرب. ولقد ذكرت لكم، وارجعوا إن شئتم إلى تفسير قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ارجعوا إلى ما قاله سيد قطب في تقدمة تفسير الآيات. قسم الدور إلى دارين، دار حرب ودار إسلام، وقال دار الإسلام التي تطبق فيها الشريعة. وعند سيد قطب الشريعة لا تطبق في أي مكان في أرض الله ولا في السعودية، فجميع الديار هي ديار كفر وديار حرب. ثم قال: واعلموا أن الذين يقطنون دار الحرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. ثم هذا في تقدمة تفسير الآيات. فلما أن جاء إلى تفسير الآية قال: وكن على ذكر. اوعى تنسى، إياك أن تنسى أن الدور دور الحرب لا عصمة فيها للأموال ولا للدماء ولا للأعراض. ولذلك يطبق طلاب سيد قطب ومن تربوا على كتب سيد قطب يطبقون أفكاره بدم بارد، بل يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله طالما الدار دار حرب ودار كفر. لا عصمة للدماء، لا عصمة للأعراض، لا عصمة للأموال. كان بعضهم من الممكن أن يفجر في مكان ما، وساعة أن تقول ربنا من فجر فيه، يعني لما تفجر حافلة، قطار، سيارة نقل عام، مكان عام تحط تحت كوبري، ممكن يعدي واحد من الصالحين من أولياء الله، حتى ممكن على مذهبكم أنتم يكون مكفرا للحكومة، بيكفر الحكومة زيكم. ما احنا عارفين ان في ممكن يكون قاعد في وسطنا الآن بعض الإخوان وبعض التكفيريين يأتون ليسمعوا عادل السيد بيقول ايه النهاردة. عارف الكلام، يجي واحد يحط قنبلة، هذا الذي يكفرنا وجاء جاسوسا سيفجر معنا، هيموت معنا. ما هي الجماعات متشعبة ومتعددة، ليست جماعة واحدة، وإنما هم جماعات متعددة. ممكن يموت، يقولون يبعثون على نياتهم ويقيسون أفعالهم، هم المجرمون على الفعل القدري، فعل رب العالمين قدري، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حينما قال: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالوا: أيخسف بأولهم وآخرهم ومن ليس فيهم؟ فيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: ثم يبعثون على نياتهم. لأن الخسف من عمل الله لا يخضع لفعل ولا تفعل، لا يخضع للشريعة. الأفعال القدرية هي فعل رب العالمين، كما يأتي بركان في مكان ما أو زلزال أو قطار ينقلب، يموت الفاجر ويموت التقي والبر، لا يسأل رب العالمين عن ذلك. لكن أنتم تقيسون أفعالكم على أفعال الله وتقولون يبعثون على نياتهم أيها المجرمون. ولكن الأمر يتطور أكثر فأكثر، فنجدهم ها هنا لا يفجرون ويقولون عن الأتقياء يبعثون على نياتهم، وإنما يدخلون عليهم بالرشاشات في المسجد فيقتلونهم أعيانا، رجالا، نساء، أطفالا. أطفال، طفل، هل هذا لا عصمة لدم؟ نعم، عند سيد قطب وعند أعوان سيد قطب لا عصمة لدم الطفل. إسرائيل، هذه الدولة اللقيطة المجرمة، قتلت في بحر البقر 30 تلميذا، مدرسة بحر البقر، حينما ضربت بالطيران الإسرائيلي مات 30 طفلا فقط. قامت الدنيا ولم تقعد، هذه دولة لا قلب لها، هذه وهم فعلا لا قلب لهم، مجرمون. فما بالكم بمن ينشدون الدولة الإسلامية الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية قتلوا 30 طفلا، من ضمن من قتل حوالي 30. العدد الذي قتلته إسرائيل وأصبح هذا العمل صب في جبين إسرائيل، وكل أفعالها يعني تعد إجراما في تاريخها، ولكن هذه الجريمة كبرى عند العالم كله، مخالفة للمواثيق والقوانين الدولية والأعراف والأخلاق. يأتي من يريدون تطبيق الشريعة فيقتلون 30 طفلا في المسجد في ضمن أكثر من 300 من المصلين. هؤلاء ضيوف الرحمن، هؤلاء الذين دخلوا المسجد في جوار رب العالمين. يعني حينما عند العرب وعند ذوي الأخلاق، لو إنسان حتى وكان كافرا كان قاتلا لأبيك، وجاء في جوار رجل ذي مكانة أنت تحترم جواره، هؤلاء في جوار ملك أبدا، في جوار ملك الملوك سبحانه، فكيف تتجرؤون على جوار رب العالمين فتقتلون هؤلاء؟ ويخرج الدجالون الذين ينتظرون أمثال هذه المصائب من أجل أن يفتتوا لحمة الأمة، يخرج بسرعة بعدها بساعات قليلة، يخرج البحيري: السلفيون يقتلون هؤلاء لأنهم صوفية. أيها المجرم الدجال، صوفية ماذا؟ ومن استباح دماء الصوفية؟ من الذي يستبيح دماء الصوفية؟ وهل هذه الجماعات ليست صوفية؟ من قال لك هذا؟ الإخوان رأسهم حسن البنا كان إخوانيا، كان حصافيا، وفي الإخوان أئمة من أئمة التصوف، مشايخ التصوف، ولا أريد أن أذكر اسم عالم من أعلام الديار المصرية كان مفتيا للديار المصرية ومن أكبر الصوفية، وهو تربيته تربية إخوانية ويصاهر أسرة إخوانية من التكفيريين. نحن لا نريد أن نخوض في مثل هذه الأمور على المنابر، ولكن يقول لك صوفية. صوفية ماذا؟ هل أبو لؤلؤ المجوسي حينما قتل عمر بن الخطاب في المسجد كان أبو لؤلؤ يتهم عمر بأنه مجوسي؟ هل القرامطة حينما استباحوا دماء أهل الحرم وقتلوهم في باحة الحرم واعتدوا على الحجر الأسود واقتلعوه، هل كانوا يتهمون الطائفين العابدين الركع السجود بأنهم صوفية؟ وما بالنا نبتعد أكثر، حادثة جهيمان، حينما ادعى جهيمان لمحمد بن عبد الله القحطاني أنه المهدي سنة 1400 هجرية، واستباحوا الحرم وقتلوا المصلين في الحرم واتخذوهم ضروعا بشرية، وكانوا يقتلونهم بدم بارد وهم تلامذة لسيد قطب، هل كانوا يتهمون أهل الحرم بأنهم صوفية؟ هل كانت الكعبة ضريح؟ هل كانوا يقيمون حضرة في مسجد في البيت الحرام؟ منذ سنتين، ليلة 27 رمضان قبل الماضي، قبضوا على ولد حينما فجر نفسه وكان يريد أن يفجر نفسه في المصلين في المسجد النبوي، هل كانوا صوفية؟ الكلام لا يؤخذ هكذا، وإنما للأسف يردده بعض الجهال. المقصود تفتيت هذه الأمة، لن يستطيعوا أن يفتتوا المسلمين ونصارى. إذن سلفيون وصوفية، ومنذ متى وكان الصوفية يقتلون؟ جماعة أنصار السنة تحذر من التصوف منذ أن نشأت. هل اعتدى واحد ممن تربى في مساجد أنصار السنة على صوفي؟ من أنصار السنة ذهب لتحطيم ضريح من الأضرحة؟ من أنصار السنة ذهب من أجل أن يقتل أو أن يصيب صوفيا بأي شر؟ ما حدث هذا في تاريخ الأمة منذ نشأة جماعة أنصار السنة، وهي الجماعة التي تحذر من التصوف علانية، والتصوف أهل التصوف يئنون من أنصار السنة، ومع ذلك ما اتهموهم في يوم من الأيام. يئنون لماذا؟ لأنهم بالحجة وبالبرهان يستطيعون أن ينقذوا من وقع في براثن التصوف، هذا ما نملكه. أما الكذب على دين الله من أجل أن تفكك هذه البلاد وأن تقع هذه البلاد في مصيبة التفكك وفي مصيبة الحرب الأهلية، يلعب على ذلك طائفتان: طائفة الخوارج بقيادة الإخوان المجرمين، وكذلك طائفة العلمانية التي تتكلم باسم تجديد الخطاب الديني كذبا وزورا. نحن الآن وما زلنا نقولها ونكررها، نحارب في معركتين، نحارب الغلاة ونحارب الجفاة، نحارب من يريد أن يبدل الدين ويغير الدين فيجعل الدين دين تكفير للأمة ويستبيحون به الدماء والأعراض والأموال ويفككون الأمة، والطائفة الأخرى الطائفة المجرمة التي تريد أن تهدم الدين باسم محاربة التطرف. إنكم لستم مؤهلين لهذا الأمر، وهذا الأمر نكرره، ليسوا مؤهلين للكلام في هذه الأمور، بل أقولها صراحة وقلتها في خطبة بعنوان داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة. هؤلاء يخدمون على أولئك، هؤلاء يرتكبون الموبقات والجرائم، والآخرون يقولون إياكم أن تظنوا أن هذه تصرفات الإخوان أو تصرفات الوهابية أو تصرفات الأئمة الأربعة أو تصرفات ابن تيمية، لا، إنها تصرفات الصحابة، إنها أحاديث النبي الموجودة في البخاري ومسلم. بعد يومين سيقولونها صراحة، إنها القرآن الكريم. حرب على القرآن من ناحيتين، من ناحية الجفاء ومن ناحية الغلاة، من ناحية الإفراط ومن ناحية التفريط. والأمة إما أن تعيش أو تموت، الأمة إما أن تستمر وإما أن تستقر وإما أن تضيع، الأمة على حافة الهاوية. أنتم جميعا مستهدفون، مستهدف أطفالكم، مستهدف رجالكم، مستهدف نساؤكم، مستهدف مسلموكم، مستهدف أقباطكم، مستهدفة مساجدكم، بل المسجد الحرام والمسجد النبوي، مستهدفة كنائسكم في أي مكان كنتم مستهدفون، لأنكم أبطلتم أكبر مخطط لتقسيم الأمة الإسلامية، إعادة التقسيم. أنتم الذين وقفتم بجيشكم في وجه هذا المخطط الذي كان مقصودا منه تفتيت المتفتت وتقسيم المتقسم. أنتم بعد سقوط سوريا، سقوط اليمن، سقوط ليبيا، سقوط الأمة الوحيدة التي بقيت وتكسرت على صخرتها هذه المؤامرة الكونية الكبرى التي خطط لها الأمريكان والصهاينة، الصليبية العالمية واليهودية العالمية، تكسرت على صخرة الديار المصرية وصخرة الجيش المصري. ولذلك يسعون جاهدين إلى تفتيتكم، لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوكم مجتمعين، وإنما يريدون أن تفككوا أنتم أنفسكم بأنفسكم، وأن تقتلوا أنتم أنفسكم بأنفسكم. ولذلك قالها بريز بعد حرب 73، لن ندخل مع الجيش المصري في حرب مرة أخرى، وإنما الخطة أن تفتتوا أنتم أنفسكم بأنفسكم وأن تحاربوا أنتم أنفسكم بأنفسكم. ولا بد لهذه الخطة من دولة من الدول التي تمول، دولة ملكية لا يوجد عندها مجلس شعبي يقول لها بتودي الفلوس فين وتجيب الفلوس منين، تنفق على الإرهاب، وهناك معونات لوجستية تقوم بها بعض الدول التي تسعى إلى الوصول إلى قمة كما وعدوهم الخلافة الإسلامية، ومن وراء ذلك أجهزة المخابرات العالمية ترتع في هذا. والذي يستخدم هو الغبي الذي يؤتى به من أجل أن يفجر لكي يدخل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. كلمات قليلة وننهي الخطبة بمشيئة الله تعالى، ولكن لا بد من ذكرها لحضراتكم حتى لا نتهم بأننا ظلمنا الإخوان أو ظلمنا سيد قطب. ماذا يقول يوسف القرضاوي عن سيد قطب في كتاب أولويات الحركة الإسلامية صفحة 120 طبعة مكتبة وهبة في شارع الجمهورية، يمكنكم الحصول عليه. يقول قبل أن يتدروش ويصبح إماما، أيام أن كان يريد أن يظهر أنه صاحب الإسلام الوسطي وصنع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ويريد أن يخاطب العالم خطابا وسطيا. كتب وقال: في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيري. يعني الرجل كان صاحب مراحل، كل يوم عامل زي الأطوار، يعني أطوار كده زي الأشياء التي تتدرج في تفكيرها. الدين لا يؤخذ من الكتاب والسنة وإنما من تفكير الرجل، التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره والتي تنضح بتكفير المجتمع. ده كلام يوسف القرضاوي عن سيد قطب، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو، أي كتابات سيد قطب، إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة والإزراء بدعاة التسامح والمرونة ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية. ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسيره في ظلال القرآن في طبعته الثانية وفي معالب في الطريق، ومعظمه مقتبس من الظلال وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وغيرها. أما فريد عبد الخالق وهو رجل كبير من أقطاب الإخوان، معروف جدا فريد عبد الخالق، فكتب في كتابه الإخوان في ميزان الحق: المعنى فيما سبق إلى أن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وأنهم تأثروا بفكر الشهيد سيد قطب وكتاباته وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه، أي سيد قطب كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله. طب دول الحكام ومحكومي لأنهم رضوا بذلك، يعني كفروا الحاكم وكفروا المحكومين. ويقول كذلك فريد عبد الخالق: إن أصحاب هذا الفكر وإن تعددت جماعاتهم يعتقدون بكفر المجتمعات الإسلامية القائمة. فريد عبد الخالق قطب من أقطاب الإخوان، ده مش أنا اللي بقول، يقول: إن أصحاب هذا الفكر وإن تعددت جماعاتهم يعتقدون بكفر المجتمعات الإسلامية القائمة، كل المجتمعات، وجاهليتها جاهلية الكفار قبل أن يدخلوا في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورتبوا الأحكام الشرعية بالنسبة لهم على هذا الأساس، وحددوا علاقاتهم مع أفراد هذه المجتمعات طبقا لذلك، إن الناس في جاهلية، وقد حكموا بكفر المجتمع لأنه لا يطبق شرع الله ولا يلتزم بأوامره ونواهيه. ومنهم من قال بعدم كفر مخالفيه، اسمع بقى الكلام ده خطير جدا، ومنهم من هؤلاء القطبيين من قال بعدم كفر مخالفين ظاهريا، يعني ظاهريا ما بيكفرش لكن في الباطن بيكفر، قال وقالوا بنظرية المفاصلة الشعورية. المفاصلة الشعورية دي اللي فضل محمد بديع ومجموعته، لأنهم من مجموعة 65 عايشين مش داريين، الجيش يدي بيانات يكتبوا هم، الجيش بيدي بيانات للجماعة بتوع الميادين العلمانيين، الجيش بينذركم بكذا. حينما سألوني وقتها قلت هم يعيشون في المفاصلة الشعورية التي، وذلك هم، عارف الإنسان اللي بياخد حبوب هلوسة غيبوبة غايب عن المجتمع، كل المؤشرات تقول بأن الجيش سيتدخل لعزل مرسي نظرا لأنه لا يستجيب إلى مطالب الناس. يا عم غير رئاسة الوزارة ما بيردش. هم كانوا منفصلين شعوريا، وكانوا كل البيانات التي تصدر من القوات المسلحة يأخذونها على أنها معناها واضحة للجميع. فيقول وقالوا بنظرية المفاصلة الشعورية منفصلين عن المجتمع. فأجاد هذا الفريق الصلاة الذي يكفر باطنيا ولا يكفر ظاهريا، اسمع، فأجاز هذا الفريق الصلاة خلف الإمام الذي يؤم المصلين المسلمين في سجونهم ومتابعته في الحركات دون النية. يعني ممكن يصلي معاك ولكن هو منفصل عنك في الصلاة، نيته بيصلي حركات معاك ولكنه بيتابعك، لكن النية مش معاك ولا مهتم بيك لأنه مكفرك أصلا. خد بقى عشان ما يجيش واحد يقولك ما هو في منهم بيصلي معانا، يا عم مكفرك بس بإيه؟ هذا من باب التقية كما ستسمعون. وقالوا بعدم تكفير زوجاتهم وأجلوا كفرهم على أساس نظرية مرحلية الأحكام، وأنه في عصر الاستضعاف أي العهد المكي بأحكامه التي نزلت إبانة فلا تحرم المشركات ولا الذبائح ولا تجب صلاة الجمعة ولا العيدين. ومن هنا ده يحل لك أزمة ومشكلة إن الجماعة اللي قتلوا المصلين في خطبة الجمعة الذين يريدون تطبيق شرع الله لم يكونوا هم يصلون الجمعة، مع إن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هم جاءوا لقتل المصلين لأنه لا جمعة عندهم. الجمعة عندهم لم تشرع بعد، هي تشرع في العهد حينما يكون هناك خلافة إسلامية. ولذلك قال أحدهم حينما تحدث علي عشماوي قال وكانت أحد أقطاب النظام الخاص قال وكانت مفاجأة، كاتب هذا في مذكرات، مفاجأة لي حينما جاء وقت صلاة الجمعة فقلت للسيد قطب هيا بنا لنصلي الجمعة، فقال لا أنا لا أصلي الجمعة. قال ليه؟ قال لأن الجمعة لا تجب إلا إن كانت هناك خلافة، دار الحرب لا تصلى فيها صلاة الجمعة. خلي بالكم الكلام ده مأخوذ عن مين؟ الشيعة، هم الذين لا جمعة عندهم حتى يخرج الإمام المنتظر، هذا فقه. ولذلك هؤلاء تحل لك الإشكالية إن هم، يبقى نرد عليك يا عم البحيري إن القضية مش قضية صوفية، وإلا لو الصوفية مش يقتلون في صلاة الجمعة، يقتلون هم عاملين حضرة، لكنهم جاءوا في صلاة الجمعة لأنهم هم لا يصلون الجمعة، لأنهم يكفرون المجتمع كله، سلفيه بصوفيه الجميع دماؤهم مباحة. قال وأخذوا ببعض أساليب الباطنية في التقية ألا يذكروا أسرار معتقداتهم لغيرهم ويظهرونها لخواصهم وأتباع فكرهم، وذلك عندهم ضرورة حركية. طائفة أخرى تمسكت بالمفاصلة الصريحة وكفرت مخالفيهم ومن كان معهم. إذا معنى ذلك أننا نتعامل مع مجموعة أفحشت في التكفير فكفرت المجتمع، ولا تصلي جمعة ولا تصلي جماعة، بل كل الأحكام التي حدثت في المدينة لا تطبق عليهم، وإنما يطبقون أحكام العهد المكي خلى الجهاد الذي يستخدمونه لقتل مخالفيهم. أيها الإخوة الكرام، الكلام يطول في هذا الشأن ولا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من هذا، ولكن بعد الصلاة سأقرأ عليكم كلمة لأحد من المنظرين للإخوان. سنقرأ عليكم بعد الخطبة بمشيئة الله تبارك وتعالى شيئا من هذا لأحد منظريهم، منظر القطبية في هذا الزمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. وفق اللهم جيشنا وشرطتنا للقضاء على هؤلاء المجرمين الغلاة من الخوارج، وأعد إلينا بلادنا آمنة مطمئنة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحينما حدثت حادثة النقراشي خرج حسن البنا بكتابة مقال ليسوا إخوانا وليسوا بمسلمين، وهذه الكتابة جعلت البعض للأسف يقولون هل هو موافق على ما يحدث من التنظيم الخاص أم لا. واضح، بدأوا وبالذات الذين يقال عنهم الباحثون في شؤون الحركات الإسلامية، ما الباحثون في شؤون الحركات الإسلامية دول للأسف يعني ناس كتير منهم إخوان في حقيقة الأمر، صدقوني ناس كتير منهم ولن أذكر أسماء، هم إخوان في حقيقة الأمر، ويأتون بالتحليل من أجل أن يبعدوا الشبهة عن الإخوان. يعني يأتي الواحد منهم ويستضاف في البرنامج يكون هدفه أن يبعد الأمر عن الإخوان. فهؤلاء كفانا الله شرهم. المهم هناك رجل اسمه الدكتور صلاح الصاوي كان مع شكري مصطفى في جماعة التكفير والهجرة، ثم بعد ذلك استطاع أن يعني يخرج نفسه من هذه الطائفة ويدعي أنه سلفي. وهذا الرجل للأسف له علاقات متشابكة في كل مكان في الداخل والخارج، حتى حصل على تصريح بإنشاء جامعة قطبية في مصر اسمها الجامعة الأمريكية المفتوحة، جامعة أمريكية مفتوحة تدرس العلوم السلفية زعما، واخد تصريح. وهذا التصريح في نظري تصريح بالقتل. الذين أعطوا هذا التصريح هو تصريح بالقتل لكي تدرس العلوم والتكفير تحت سمع وبصر الدولة، ويبقى الناس كلها دي جامعة مصرح لها في مصر وتديك ماجستير وتديك دكتوراه. وانا لما خرجت كتابي الحاكمية وفي الكلام ده، انا بقرأ من كتابي الحاكمية على فكرة، اتصل علي صلاح الصاوي واراد ان يعطيني رشوة، قال لي هات الكتاب ده واديك بيه دكتوراه من الجامعة. قلت له يفتح الله، قال لي بس نغير ونشيل ونحط ونحذف ونعمل. لسانه بسم الله ما شاء الله يسقيك من طرف اللسان حلاوة. فحاول معي انا ايضا ان يعطيني رشوة ادبية، لانه عارف ان الرشوة المالية مش هتنفع معايا، بلغوه بكده. فقال لك نديله رشوة ادبية بقى دكتوراه ولا حاجة. بيقول ايه في كتاب الثوابت والمتغيرات، اسمعوا، مصايب سودة، هذا الكتاب طبعة المنتدى الاسلامي القطبي، يقول في كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الاسلامي المعاصر، اسمعوا يا اخواننا كلام خطير جدا، هذا ولا يبعد القول بان مصلحة العمل الاسلامي، بان مصلحة العمل الاسلامي قد تقتضي ان يقوم فريق من رجاله ببعض هذه الاعمال الجهادية، يعني التفجيرات الارهابية والاغتيالات. قال ويظهر النكير عليها اخرون، اسمعوا، يعني مصلحة العمل الاسلامي ان في طائفة تفجر وطائفة ها تظهر النكير، ولا يبعد تحقيق ذلك عمليا إذا بلغ العمل الإسلامي مرحلة من الرشد أمكنه معه أن يتفق على الترخص في شيء من ذلك. يبقى في رخصة إن ناس تقاتل وناس إيه تستنكر. اسمعوا يا جماعة يا بتوع اسمه إيه الباحثين الإسلاميين، اسمعوا، يقول ولا يبعد تحقيق ذلك عمليا إذا بلغ العمل الإسلامي مرحلة من الرشد أمكنه معه أن يتفق على الترخص في شيء من ذلك ترجيحا لمصلحة استمرار رسالة الإسلاميين في هذه المجالس بغير تشويش ولا إثارة، عشان الجماعة اللي في البرلمان والمجالس المحلية وغيرها ما يتحطوش في حرج، يقولوا ما إخوانكم بيقتلوا، يقولوا ما احنا استنكرنا وقلنا مستنكرين لهذا العمل، بس بشرط يكون العمل الإسلامي وصل إلى مرحلة من الرشد يمكنه أن يعني يتعامل مع مثل هذه الأحوال، ولا يحدث صدام بين من يعملون عملا سياسيا ظاهرا وبين من يعملون تحت الأرض، زي أيام حسن البنا في تنظيم علني وفي تنظيم سري تحت الأرض بيدبح وبيقتل. وقال صفحة 257 وهو يقدم وصايا لفصيل العمل السياسي السلمي في الظاهر، ما هو السلم ده ظاهر، جماعة سلمية ظاهريا، قال عدم التورط، إياكم يعني أن تتورطوا في إدانة الفصائل الأخرى العاملة للإسلام إدانة عالمية تحت شعار الغلو والتطرف، مهما تورطت هذه الفصائل، الفصائل الجهادية يعني الإيه الإرهابية، مهما تورطت هذه الفصائل في أعمال تبدو منافية للاعتدال والقصد والنضج، يعني لو عملت مهما تورطت في أعمال تبدو هي عنده غير منافية لكنها تبدو للناس منافية للاعتدال والقصد والنضج. ثم يقول فإن كان لابد من حديث للتعليق إن اضطررتم للتعليق على بعض هذه الأعمال الفجة يعني الإرهابية، فليبدأ أولا بيعلمهم بإدانة الإرهاب الحكومي في قمع الإسلام والتنكيل بدعاته، والذي كان من نتائجه الطبيعية هذه الأعمال التي تبدو غالية وحادة والتي تمثل رد فعل متوقع. أصل الحكومة بتعمل وبتظلم وبتفتري وبتعذب في السجون و فكان هذا من رد الفعل. فهذا الذي حدث يعد عندهم ايه؟ رد فعل متوقع لما تمارسه الحكومات من تطرف في معاداتها للإسلام وغلو في رفضها لتحكيم شريعته، وأنه لا سبيل إلى حسم هذه التداعيات وسد الذريعة إلى التطرف من الفريقين. يبقى خلي المسألة بين الاثنين من الاثنين، إلا بتحكيم الشريعة وإقامة كتاب الله في الأمة، فيرضع الغلاة والجفاء. وذلك لأن الإدانة لهذه الأعمال الجهادية، سمى الأعمال الإرهابية إيه؟ جهادية. خدوا بالكم، ستكرس بطبيعة الحال الخصومة مع هذه الفصائل، وتملأ ساحة العمل الإسلامي بالفتن والتهارج. يعني لو أنكرتم علانية وقلتم دي أخطاء، هيحدث تهارج وتبدأ الفصائل الإسلامية تضرب في بعضها. اللهم إلا إذا كان ذلك كما سبق بتنسيق مسبق وتوزيع متبادل للأدوار. بيوزعوا أدوار، بيمثل، أنت تقتل ونخرج أعمل إيه؟ أشجب وأستنكر. وهذا لا يجوز. يقول لك ما جماعة الإخوان خرجت بيان استنكرت فيه. يا حبيبي، ده هم صناع الفتنة، هم صناع الخراب، هم صناع الإرهاب. واخدين بالكم؟ قلت ولا يملك المسلم بعدما يقرأ هذا الكلام الذي ينضح تقية باطنية خبيثة تستدعي إلى الأذهان أساليب العصابات الإجرامية إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم يقول صفحة 277: ولا شك أن القدرة على توظيف الحدث من أكد المقاصد الاستراتيجية لكثير من الأعمال الجهادية الجزئية. يعني ممكن نوظف كمان الحدث الإرهابي اللي يحدث لمصلحة العمل بتاعهم. قال: وهذا يختلف بطبيعة الحال باختلاف الأعمال. فالأعمال التي تحوز قبولا عاما من الأمة ولا يماري أحد في مشروعيتها باعتبارها من المجمع عليه من مختلف طوائف الأمة، فهذه التي يمكن توظيفها إسلاميا لإحياء فريضة الجهاد ولكسب المزيد من التأييد للحركة الإسلامية. يعني ننظر في العملية اللي عملها الجماعة الإرهابيين، إن كانت أمر مجمع عليه، قتلوا مثلا واحد من دعاة الصهيونية ولا شيء من هذا القبيل، الناس بتفرح ويقول لك الحمد لله انه قتل وعمل وسوى. ده أمر إيه؟ العامة سيجمعون على هذا الأمر، يعلنوا هم مسؤوليتهم عنه ويخرجوا ووظفوه ويستغلوا. ثم قال: أما الأعمال التي لم تبلغ في حس العامة، هو اللي خوفهم كلهم مين؟ العامة، مش مخوفهم أي حد تاني، اللي هم بيحاربوا الدولة والجيش وكله، اللي مخوفهم كله مين؟ العامة. وأما الأعمال التي لم تبلغ في حس العامة هذا المبلغ ولكنها تعتبر من الضروريات الاستراتيجية، يعني العامة مش هيستوعبوها لكنها تعتبر من الضروريات الاستراتيجية للحركة الإسلامية، فتقنع الحركة فيها بمجرد نجاحها، والأصل فيها هو الصمت والتجاهل. اعمل نفسك مش سامع. فالإخوان ما يصدروش بيانات، ولو ليهم حد في البرلمان يسكت، لو ليهم حد في المجالس المحلية يسكت. ليه؟ اصمت، ما تتكلمش، لأنك لو اتكلمت ممكن تحرج الفصائل الايه؟ الجهادية. وفي نفس الوقت لو وافقت هتحرج نفسك مع العامة وهيتهموك انك انت ايه؟ إرهابي. فهي أعمال لم تصل في حس العامة إلى المبلغ الذي يوافق عليه عامة الناس. الصح إيه؟ نعمل إن إحنا مش من هنا. قال: قلت يعني ولو قتل فيها من قتل من أنفس معصومة وضاع فيها ما ضاع من أموال ومقدرات معصومة، حتى ولو اتخذت ذريعة لاحتلال بلدان إسلامية، فما المانع؟ أليس قد حكم مجتهد عصري أي الصاوي بأنها من الضروريات الاستراتيجية للحركة الإسلامية؟ وعلى ذلك تستطيع أن تفسر البيانات التي تصدر من أشخاص مشهورين ومن جماعات كبيرة في أعقاب الأعمال الإرهابية التي يصر مجتهدنا أي الصاوي على تسميتها بالجهاد وإحياء فريضة الجهاد، وهكذا تكون سلفية المنهج عصرية المواجهة التي يبشروننا بها. هذا ما قاله صلاح الصاوي في كتاب الثوابت والمتغيرات منظرا لهؤلاء التكفيريين حتى يكون هناك تخديم بين هؤلاء. ثم انضم إليهم بقى أمثال البرادع والنشطاء السياسيون. فلما أجد البرادع كتب تويتة أو أي شيء له علاقة باللي ماتوا دول خالص، لو واحد بقى حصل له أي شيء اختفاء قصري ولا حاجة تتقلب الدنيا، لكن 310 من المصلين الآمنين هذا لا يهز شعرة في دماغ لا البرادعي ولا شيء من هؤلاء الثوار الناشطين. أيها الإخوة، كلامي أعيده لكم، يعني أنا لا أريد أن أذكر أكثر مما ذكرت، ولكن الشيء اللي نريد أن نبينه للأمة، الكلام ده مش للإخوة فقط، إحنا بالنسبة يا أخوانا للتكفيريين هؤلاء الذين تركونا وأمسكوا بالسلاح لا حيلة لنا معهم. إياك أن تظن أنك من الممكن أنك تصحح معتقدات هؤلاء، أبدا، هذا التكفيري يستحيل أنك تصحح فكره مرة أخرى إلا إن شاء رب العالمين. إحنا هدفنا مين يا أخوانا؟ شبابنا بقى الجداد، حافظوا على أولادكم، هو ده الأساس، نحافظ على أبنائنا ونوضح لهم الحقائق، علشان ابني وابنك مفيش حد يشده في زاوية من الزوايا ويقنعه بأمثال هذه الأفكار. أما الآخرون فليس لهم علاج إلا في إلا المدفع، هؤلاء انتهى أمرهم، يعني هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم. خلي بالك واحد يقول لك طب ما ابن عباس راح ناظرهم، نقول له ناظرهم امتى؟ قبل ما يمسكوا السيف. ولذلك قال لهم علي بن ابي طالب بيننا وبينكم الا تقطعوا طريقا او تقتلوا نفسا معصومه، بيننا وبينكم. فقال له طب سيبني او ناظرهم، قال له روح. رجع منهم 2000، لكن بعد ما مسكوا السيف ما تركوهم عليه، ما فيش مناظره، ما فيش تعليم، ما فيش تصحيح افكار. جربنا قبل كده، حطيناهم في السجون، قتلت السادات، اتربوا، كانوا شربوا، صحتهم بقت زي الفل. قالوا عملنا مراجعات وطلعوا كدابين، ما كانتش فيه مراجعات ولا حاجه. يعني عندك طارق الزمر، عندك عاصم عبد الماجد، كل اللي وقع على مساله المراجعات، واقسم بالله لقد قلت وقتها هذه المراجعات مدخوله مكذوبه، وزعلوا المسؤولين عن هذا الامر. ازاي المساله ده؟ احنا انجزنا انجازا عظيما ان احنا صححنا افكار هؤلاء. ابدا، كانوا كذابين وكانوا دجالين. فاياكم ثم اياكم ان تقعوا في مشكله التعاطف مع هؤلاء ونقول مراجعات تاني. لا، اللي مسك السلاح ليس له علاج الا السلاح، مسك سلاح يضرب بالسلاح، مفيش حل تاني. اما المشكله في اللي ممسكش السلاح، عايزين نغلق حنفيه التطرف، عايزين نقفل حنفيه الخوف. انا اعرف ان بعض الناس ممكن يسمعني مش عاجبه كلامي، لكن لو جيت بينك وبينه تقول له طب بالله عليك تقبل ان ابنك يكون من المقتولين؟ لا. طب تقبل ان ابنك يكون من هؤلاء الخوارج؟ لا. الله، هو انت اللي تحبه لابنك حبه لاولادنا، اللي تحبه لابنك حبه لمين؟ لاولادنا. خلي واخدين بالكم من الكلام. لكن للاسف تبقى انت منكر لهذا الكلام وفي نفس الوقت محافظ على ابنك. ابنك في النادي بيلعب مش عارف تايكوندو، بيلعب مش عارف ايه وكره يد، طب ما تخلي ابنك يبقى مجاهد معاهم. ان كنت مقتنع بالجهاد ما تروح تجاهد معاهم، ودي ابنك يجاهد معاهم. لكن انت من المجرمين القاعدين الجبناء، خايف على نفسك وابنك، لكن عايز تفتت الامه. ما تعرفش ان الامه دي لو ضاعت لا يبقى في ابنك ولا انت. خلي بالكم، يعني كثير من الفصيل الذي يقف خلف الاخوان، هل لا قدر الله لو بلادنا اصبحت كسوريا او كليبيا او كالبلاد التي دمرت، هو هيستفيد؟ ابدا، هيسيبوه ويروح في داهيه مع الضائعين، وهيبقى مع اللاجئين اللي بيترملهم بالطيارات طعام وجبات غذائيه. اللي هيستفيد هم القاده الذين عملوا الفتنه، هؤلاء معاهم جنسيات خارجيه وعندهم اموال في الخارج. لكن انتم ياللي للاسف انتوا العدد الكبير اللي هو ينشر افكارهم بين الناس، ساعه الجد هيتركوكم تقتلوا مع المصريين، هتدفعوا الثمن معانا. يعني اياك انك تفتكر نفسك عشان انت قلبك معاهم هياخدوك معاهم امريكا ولا حاجه. لا لا لا لا، هيسيبوك عاملين زي رؤساء العصابات، الواحد ينفد ويسيب بقيه العصابه يتقبض عليها، الراس الكبيره تفلت اما الاعضاء العصابة اللي هم الاشبال الصغيرين دول ابو الاشبال هو اللي يفلت والاشبال هم اللي ايه مفرضة الاله اللي اتمسكت واللي افلت مين القيادات اللي كانوا تقول سنسحقكم. طب وانت هربت ليه يا عم اللي هتسحقنا يا عم عاصم عبد الماجد وبقوا مهربانين الان في فنادق 5 و7 نجوم. لكن انتوا المشكلة فيكم انتم، خلوا بالكم من انفسكم من دينكم من بلادكم من اولادكم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.